بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين. قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظهرا نعمته لديه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك يا رسول الله عن حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وما هو يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: هو أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أخي المسلم، وأول ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء. ومن شكى من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه هو. روى أنس رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي يوما فأدركه أعرابي، فجذبه جذبا شديدا، وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فنظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال: يا محمد، هب لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر بإعطائه. ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البراري، فاستقبله جندي فقال: أنت عبد؟ نعم. أين العمران؟ هنا. ويحك، أتشير إلى المقبرة؟ إنما أردت العمران. هو المقبرة. فغاظه ذلك، فضرب رأسه بالصوت فشجه ورده إلى البلد، فاستقبله أصحابه فسألوه عن الخبر، فأخبرهم الجندي ما قال له. ويحك، هذا إبراهيم بن أدهم الولي. نعم والله. فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه، فقيل لإبراهيم: لما قلت له إنك عبد؟ إنه لم يسألني عبد من أنت، بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعم، لأني عبد الله. فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة. كيف وقد ظلمك؟ علمت أنني أوجر على ما نالني منه، فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقر